أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. تم الكلام في الاستدلالات التي استدل بها لإثبات البراءة الشرعية، وصل بنا الكلام إلى الاعتراضات العامة. قال: ويعترض على أدلة البراءة المتقدمة باعتراضين أساسيين ذكرهما في الحلقة الثانية. حاصل الاعتراض الأول أن أدلة البراءة الشرعية معارضة بأدلة وجوب الاحتياط الشرعي، بل إن وجوب الاحتياط الشرعي يكون حاكما على دليل البراءة، لأن دليل البراءة أخذ في موضوعه عدم البيان، التأمين مجعول في حق من لم يقم عليه لم يقم عنده البيان. فإذا جاء الشارع وقال: أخوك دينك فاحتط لدينك، أو الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، إذا قال الشارع يجب الاحتياط كان هذا بحده بيانان. فحينئذ موضوع البراءة فيه هو عدم البيان، فإذا جاء الشارع وقال احتط هذا بنفسه يكون بيانا ويكون حاكما ورافعا ونافيا لموضوع البراءة الشرعية. إذن نقول إن أدلة البراءة تتعارض مع أدلة وجوب الاحتياط، بل إن أدلة وجوب الاحتياط تنفي موضوع البراءة الشرعية. هذا هو الاعتراض الأول. قال أحدهما أنها أن أدلة البراءة معارضة بأدلة تدل على وجوب الاحتياط، بل هذه الأدلة حاكمة عليها. هنا عندما يقول بل، في الحقيقة يريد أن يقول ما قاله في الحلقة الثانية، وهو أن أدلة البراءة على نحوين. النحو الأول أن يكون دليل الاحتياط حاكما على دليل البراءة. في حالة ماذا؟ في حالة ما إذا استفيد من دليل البراءة أن موضوعها هو عدم البيان. فإذا كان موضوع دليل البراءة هو عدم البيان، كان وجوب الاحتياط بيان، وبالتالي يكون حاكما على دليل البراءة. النحو الثاني أن يكون دليل البراءة ليس مجعولا في حق من لم يقم عنده البيان، بل موضوع دليل البراءة هو عدم العلم بالتكليف، عدم وصول التكليف. من لم يصله التكليف جعل في حقه البراءة. ومن الواضح أن وجوب الاحتياط لا يرفع موضوع البراءة، لأن وجوب الاحتياط لا يجعلك تعلم بالتكليف، لا يجعل وجوب الاحتياط لا يجعلك عالما بالتكليف. إذن في الحالة الثانية لا يكون دليل وجوب الاحتياط رافعا لموضوع البراءة الشرعية، لأن موضوع البراءة الشرعية هو عدم العلم بالتكليف الواقعي. ومن الواضح أن قول الشارع يجب عليك الاحتياط لا يجعلك عالما بالتكليف الواقعي. إذن فنقول إن أدلة وجوب الاحتياط إما حاكمة على أدلة البراءة بمعنى نافية لموضوعها، أو أن أدلة وجوب الاحتياط تكون معارضة لدليل البراءة وتكون مكافئة بالنسبة إليها. فهنا يشير إلى هذين النحوين، أحدهما أنها معارضة بأدلة تدل على وجوب الاحتياط، هذا على نحو التكافؤ، بمعنى أن يكون دليل الاحتياط لا يرفع موضوع البراءة كما في حديث الرافع، بل هذه الأدلة حاكمة عليها، حاكمة على أدلة وجوب، على أدلة البراءة، لأنها أي لأن أدلة الاحتياط بيان للوجوب، وتلك تتكفل جعل البراءة، وتلك يعني أدلة البراءة تتكفل جعل البراءة في حالة عدم البيان، فإذا الشارع قال احتاط هذا بنفسه بيان. هذا هو الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني حاصله، من الواضح أن مجرى البراءة الشرعية هو الشك في التكليف بنحو الشبهة البدوية، أما الشبهات التي تكون مقرونة بالعلم الإجمالي لا تكون مجرى للبراءة الشرعية، بل هي مجرى لأصالة احتياط. بناء على ذلك نقول نحن نعلم بوجود تكاليف إلزامية، سواء كانت على نحو التحريم أو على نحو الوجوب، نقطع بوجود تكاليف إلزامية في الشريعة المقدسة، لكن لا نعلم هل هذه التكاليف الإلزامية لا نعلم ما هي أطرافها تعيينا تفصيلا، هل هذا الأول، هل الثاني، هل الثالث، هل الرابع؟ نقول نعلم إجمالا أن هناك وجوبات في الشريعة المقدسة، ونعلم أن هناك محرمات في الشريعة مقدسة، لكن لا نعلم تفصيلا ما هي تلك المحرمات، ما هي تلك الأمور غير المحرمة، ما هي التكاليف الإلزامية، ما هي التكاليف غير الإلزامية. نعلم بمقتضى وجود شريعة أن تلك الشريعة تتضمن وتحمل تكاليف واقعية إلزامية وتكاليف واقعية غير إلزامية. إذن عندنا علم إجمالي، فإذا كان عندنا علم إجمالي من الواضح أن العلم الإجمالي لا يكون مجرى للبراءة الشرعية، بل البراءة الشرعية تكون مجرى لموابل الشبهات البدوية. إذن وجود علم إجمالي بوجود تكاليف إلزامية يكون مانعا من جريان البراءة الشرعية، هذا هو روح الإشكال. وجود علم إجمالي بوجود تكاليف إلزامية، إذ لا يعقل أن تكون هناك شريعة من دون أن تكون هناك تكاليف إلزامية، سواء كانت على نحو الوجوب أو على نحو الحرمة. إذن وجود علم إجمالي بتكاليف إلزامية في الشريعة المقدسة يكون مانعا من جريان براءة، لأن البراءة الشرعية تكون مجرى للشبهات البدوية لا للشك المقرون بالعلم الإجمالي. هذا الاعتراض أيضا تقدم في الحلقة الثانية. قال والاعتراض الآخر أن أدلة البراءة تختص بموارد الشك البدوي، الشك البدوي يعني الذي ليس مقرونا بعلم إجمالي، ليس مقرونا بعلم، والشبهات الحكمية ليست مشكوكات بدوية. لماذا؟ بل هي مقرونة بالعلم الإجمالي. ما هو هذا العلم الإجمالي؟ هو بثبوت تكاليف غير معينة، لو كانت معينة لكان علما تفصيليا، بثبوت تكاليف غير معينة في مجموع تلك الشبهات. نعلم بوجود شبهات، هل لحم الأرنب حلال أو حرام؟ هل صلاة الجمعة واجبة أو ليست واجبة؟ هل شرب الترخين حلال أو حرام؟ هل مثلا الدعاء عند رؤية الهلال واجب أو ليس بواجب؟ عندنا مجموعة شبهات في الشريعة مقدسة نشك فيها، لكن نقطع بوجود أحكام إلزامية في ضمن هذه الشبهات، إذ لا يعقل أن تكون كل هذه الشبهات هي مرخص تجاهها أو نحوها. هذا حاصل الاعتراض الأول والاعتراض الثاني. أما الاعتراض الأول فنلاحظ عليه عدة نقاط. الاعتراض الأول وهو أن دليل الاحتياط يعارض أدلة البراءة الشرعية. قال النقطة الأولى: أولا، نحن في الحلقة الثانية استعرضنا ما تمسك به الإخباري لإثبات وجوب الاحتياط، سواء على صعيد الآيات القرآنية أو على صعيد الروايات الشريفة، وخرجنا بهذه النتيجة: إما أن تلك الأدلة ضعيفة من ناحية السند خصوصا الأخبار، أو أنها لا دلالة لها على وجوب الاحتياط، بل غاية ما تدل عليه تلك الأدلة هو حسن الاحتياط والحث والترغيب في الاحتياط، والترغيب شيء والوجوب والإلزام شيء آخر. إذن لم يتم ما يدل على وجوب الاحتياط، فإذا قلنا لا دلالة لتلك الأدلة على وجوب الاحتياط، إذن لا تكون معارضة لأدلة البراءة شرعية. على تقدير، يقول السيد، على تقدير أن هناك أدلة تدل على وجوب الاحتياط، ما هو الموقف حينئذ؟ قال النقطة الأولى: أن ما استدل به على وجوب الاحتياط ليس تاما، إما عدم التمامية من حيث السند أو عدم التمامية من حيث الدلالة، كما يظهر باستعراض الروايات التي ادعيت دلالتها على ذلك، على ذلك أي على وجوب الاحتياط. وقد تقدم في الحلقة السابقة استعراض عدد مهم منها مع مناقشة دلالتها. نعم، جملة منها تدل على الترغيب في الاحتياط والحث عليه، ولا كلام في ذلك. الكلام هو في أن هل لها دلالة على الوجوب أو ليست لها دلالة على الوجوب. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما أشرنا إليه في الأول البحث، أنه حتى لو قلنا بتمامية دلالة أدلة وجوب الاحتياط، فلا يلزم من ذلك أن يكون دليل وجوب الاحتياط حاكما على دليل البراءة الشرعية، لأن أدلة البراءة الشرعية على نحوين: تارة النحو الأول، البراءة الشرعية مجعولة في حق من لم يقم عنده البيان، وبالتالي يكون دليل وجوب الاحتياط حاكما ورافعا لموضوع البراءة الشرعية، لأن دليل الاحتياط بيان. النحو الثاني، أن يكون دليل البراءة الشرعية مجعولا في حق من لم يصله التكليف الواقعي، ومن الواضح أن وجوب الاحتياط لا يجعل الإنسان عالما بالتكليف الواقعي. إذن في النحو الثاني لا يكون دليل الاحتياط حاكما على دليل البراءة الشرعية، بل يكون التعارض بنحو التكافؤ. قال الثانية: أن أدلة وجوب الاحتياط المدعاة ليست حاكمة على أدلة البراءة المتقدمة، لما اتضح سابقا من أن جملة منها من أدلة البراءة تثبت البراءة المنوطة بعدم وصول الواقع، يعني البراءة الشرعية مجعولة في حق من لم يصله التكليف الواقعي، كما في حديث الراب. هنا حينئذ لا يقال إن دليل الاحتياط يكون نافيا لموضوع البراءة. نعم، حديث أو الآية المباركة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. هنا قلنا الرسول كناية عن بيان فيكون موضوع البراءة هو عدم البيان. فإذا جاء دليل الاحتياط قال أنا بيانون. هنا يكون دليل الاحتياط حاكما على دليل البراءة. أما في حديث الرفع الذي موضوعه هو رفع وجوب الاحتياط في حق من لم يصله التكليف الواقعي، هنا لا يكون دليل الاحتياط نافيا لموضوع البراءة الشرعية. قال فلا يكون وصول وجوب الاحتياط رافعا لموضوعها، لموضوع البراءة الشرعية، لأن موضوعها هو عدم العلم بالتكليف الواقعي، من لم يصله تكليف واقعي. ومن الواضح أن وجوب الاحتياط لا يجعله عالما بالتكليف الواقعي، بل في النحو الثاني يحصل التعارض حينئذ بين الطائفتين من الأدلة، الطائفة الأولى وجوب الاحتياط، الطائفة الثانية أدلة البراءة المجعولة في حق من لم يصله التكليف الواقعي. نعم، بين الطائفتين، الطائفة الأولى أدلة وجوب الاحتياط، أدلة وجوب الاحتياط هذه الطائفة الأولى، الطائفة الثانية أدلة البراءة التي يستفاد منها أنها مجعولة في حق من لم يصله التكليف الواقعي. لنا يوجد تعارض. نعم، لا لا، لأن دليل البراءة يقول لا يجب الاحتياط، رفع الاحتياط، دليل الاحتياط ماذا يقول؟ يجب الاحتياط، فيجب الاحتياط ولا يجب الاحتياط تعارض، فلا بد من علاج هذا التعارض. تفتش الصالح، دليل البراءة يؤمن، يعني لا يجب، ما معنى يؤمن؟ يعني الرفع رفع ظاهر، يعني لا يجب، لا يجب الاحتياط عند عدم وصول التكليف الواقعي. هذا دليل البراءة، دليل البراءة يقول لا يجب الاحتياط. لا لا، دليل الاحتياط يقول يجب الاحتياط، وذاك دليل البراءة يقول لا يجب الاحتياط، فيتحقق تعارض. فإن قلت لا، دليل الاحتياط يرفع موضوع البراءة الشرعية، نقول لا يرفعها. لماذا؟ لأن موضوع البراءة الشرعية هو عدم وصول التكليف الواقعي، ووجوب الاحتياط لا يجعلك عالما بالتكليف الواقعي. إذا بناء على وجود التكافؤ بين الطائفتين، أو قل وجود التعارض بين الطائفتين، كيف يمكن علاج هذا التعارض؟ العلاج الأول حاصله من الواضح أنه كلما تعارض دليل عام مع دليل خاص قدم الدليل الخاص على الدليل العام، ويكون الدليل الخاص مخصصا للدليل العام. فإذا قال الشارع أكرم كل عالم، وقال الشارع لا تكرم الفاسق، يكون مقتضى الجمع بين الدليلين هو أكرم كل عالم إلا الفاسق، فيكون الدليل الخاص مخصصا للدليل العام. المقام من هذا القبيل، المقام من هذا القبيل أن أدلة الاحتياط أخص من أدلة البراءة الشرعية، فإذا تعارض الدليل العام مع الدليل الخاص قدم الدليل الخاص على الدليل العام، ولما كان دليل الاحتياط أخص من دليل البراءة الشرعية فيقدم دليل الاحتياط على دليل البراءة الشرعية. والسؤال هو ما هو وجه أخصية أدلة وجوب الاحتياط وأعمية أدلة البراءة الشرعية؟ نقول عندنا جهتان من البحث. الجهة الأولى في نسبة دليل البراءة المستفاد من الآية القرآنية عليكم السلام شيخنا مع أدلة وجوب الاحتياط. الجهة الثانية في نسبة أدلة البراءة الشرعية المستفادة من الروايات والأحاديث مع أدلة وجوب الاحتياط. نأتي إلى الجهة الأولى، ما هي النسبة بين الآيات الدالة على البراءة الشرعية مع أدلة وجوب الاحتياط؟ نقول أدلة وجوب الاحتياط أخص من الآيات الدالة على البراءة الشرعية. نظير الآية المباركة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فإن بمقتضى إطلاق اسم الموصول يكون المستفاد من الآية المباركة شمولها للتكليف وللمال وللفعل، لأن قلنا اسم الموصول يشمل الأمور الثلاثة، الموارد الثلاثة، المال والتكليف والفعل. إذن الآية المباركة يستفاد منها التأمين في الموارد الثلاثة، المال والفعل والتكليف، بينما دليل الاحتياط من الواضح أنه خاص بالتكاليف والأحكام ولا يشمل غير ذلك. فالشارع إذا قال احتط، احتط في التكاليف المشكوكة. إذن أدلة وجوب الاحتياط مختصة بالتكاليف المشكوكة، هذا موعد الاحتياط فيها، بينما الآية القرآنية شامل بمقتضى التمسك بإطلاق اسم الموصول شامل للموارد الثلاثة، التكليف والمال والفعل. إذن وجه العمومية في دليل البراءة هو شمولها لحالات المال والفعل والتكليف، ووجه أخصية دليل الاحتياط هو اختصاص أدلة الاحتياط بالتكاليف والأحكام فقط، ولا تشمل المال ولا الأفعال. إذا كان الأمر كذلك يكون دليل الاحتياط مقدم على دليل البراءة الشرعية من باب تقديم الخاص على العام. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية، نسبة أدلة البراءة المستفادة من الأحاديث مع أدلة وجوب الاحتياط. نقول إذا جئنا إلى حديث الرافع، حديث الرافع وجه العمومية فيه أنه شامل لموارد الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية كما تقدم في محله في الدروس الماضية. قلنا نحن لا توجد قرينة على اختصاص حديث الرفع بالشبهات الموضوعية أو الشبهات الحكمية، بمقتضى الإطلاق شمول حديث الرفع للشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، بينما دليل وجوب الاحتياط مختص بالشبهات حكمية، لأنه في موارد الشك بنحو الشبهة الموضوعية متفق بين الأصول والإخبار أنه لا يجري، لا تجري أصالة الاحتياط، أصالة الاحتياط تختص بالشبهات الحكمية. يعني إذا شككت في تكليف هل هو على نحو الوجوب أو على نحو الحرمة، هنا تجري أصالة الاحتياط، أصالة الاحتياط، فأصالة الاحتياط مختصة بالشبهات الحكمية، بينما دليل البراءة شامل للشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية. إذن دليل البراءة خاص بالشبهات الحكمية، دليل البراءة عام، إذا تعارض الخاص مع العام قدم الخاص على العام، فيكون التقديم من ناحية أدلة وجوب الاحتياط. هذا هو العلاج الأول، وهو من باب تقديم الخاص على العام. ولما كان دليل الاحتياط أخص من أدلة البراءة الشرعية قدم دليل الاحتياط على دليل البراءة الشرعية. قال الثالثة، إذا حصل التعارض بين الطائفتين، يعني بين ما دل على وجوب الاحتياط وبين ما دل على البراءة الشرعية، فقد يقال إذا حصل التعارض، التعارض بنحو التعارض التكافؤ، يعني لا توجد حكومة، فقد يقال بتقديم أدلة وجوب الاحتياط. وجه التقديم لأن ما يعارضها، ما يعارض أدلة الاحتياط من أدلة البراءة القرآنية، الآية الأولى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها على أساس الإطلاق، هذه على أساس الإطلاق، هذا بيان العموم، على أساس الإطلاق في اسم الموصول فيها للتكليف، للتكليف والمال والفعل. وهذا الإطلاق يقيد بأدلة وجوب الاحتياط، لأن كلما تعارض المطلق مع المقيد كان المقيد يقيد الدليل المطلق، أو كلما تعارض العام مع الخاص كان الخاص مخصصا للعام. وما يعارضها، هذه الجهة الثانية، وما يعارضها يعني وما يعارض أدلة وجوب الاحتياط من أدلة البراءة في الروايات حديث الرافع، وهي أدلة الاحتياط أخص منه يعني من حديث الرافع. لماذا؟ قال لورودها في الشبهات الحكمية، لورودها يعني لورود أدلة الاحتياط في الشبهات الحكمية، يعني اختصاصها بالشبهات الحكمية، وشموله يعني وشمول حديث الرافع للشبهات الحكمية والموضوعية، فيكون دليل الاحتياط مخصصا لدليل حديث الرافع، فيقيد بها، فيقيد حديث الرفع بها أي بدليل وجوب الاحتياط، وتكون النتيجة هكذا: رفع عن أمتي ما لا يعلمون إلا في الشبهات الحكمية، فإنه في الشبهات الحكمية يكون المجرى هو أصالة الاحتياط. هذا هو العلاج الأول. السيد استشكل في هذا العلاج وقدم علاجا آخر، قال هذا العلاج الذي قدم يعتمد على أن النسبة بين دليل البراءة وبين وجوب أدلة وجوب الاحتياط هو نسبة الخاص إلى العام، والأمر ليس كذلك، ليس النسبة بين أدلة البراءة الشرعية سواء كانت آية قرآنية أو كانت حديثا شريفا، ليست نسبة البراءة الشرعية إلى أدلة وجوب الاحتياط نسبة العام إلى الخاص، ليست النسبة هي العموم والخصوص المطلق، بل إن النسبة هي نسبة العموم والخصوص من وجه. وقرأنا نحن في المنطق أن نسبة العموم والخصوص من وجه تحتاج إلى مادة اجتماع وإلى مادة افتراق أحد المفهومين عن الآخر، كالنسبة بين الطائر والأبيض، كالنسبة بين الطائر والأسود، فمادة اجتماع الطائر مع الأسود في الغراب فإنه طائر وأسود، ومادة افتراق الطائر عن الأسود في الحمام الأبيض، في القلم الأبيض، فإن القلم الأبيض هو أبيض لكنه ليس بطائر، وجهة افتراق الطائر عن الأبيض في الغراب أنا أبيض أو أسود، النسبة بين الطائر والأسود جهة اجتماعهما هو الغراب الأسود. نعم لأن أنا ما أدري أخذت اللون الأسود أو اللون الأبيض، الأسود والأبيض مادة الاجتماع الغراب، فإنه أسود وطائر، ومادة افتراق الطائر عن الأسود في الحمام الأبيض فإن الحمام الأبيض طائر وليس بأسود، ومادة افتراق الأسود عن الطائر في التمر فإنه أسود وليس بطائر. إذا نسبة العموم والخصوص من وجه تحتاج إلى مادة اجتماع وإلى جهة افتراق. يقول السيد رضوان الله تعالى عليه أن نسبة دليل الاحتياط إلى دليل البراءة الشرعية ليس نسبة العموم والخصوص المطلق، بل نسبة العموم والخصوص من وجه. إذا قلت عموم وخصوص من وجه، إذا لا بد أن تصور مادة الاجتماع ومادة الافتراق. إذا جئنا إلى الجهة الأولى، الجهة الأولى وهي الآية المباركة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها مع دليل وجوب الاحتياط، كيف نصور نسبة العموم والخصوص من وجه؟ نقول لاحظوا كما هو مبين في السبورة اللون. إذا جئنا إلى الآية القرآنية فإن النقطة المشتركة بين الآية القرآنية وبين دليل الاحتياط هو الشبهات ما بعد الفحص، فإنه إذا فحص المكلف عن دليل ولم يظفر بدليل ولم يعثر على دليل يدل على الوجوب أو على الحرمة، فإن الآية القرآنية تقول تجري البراءة الشرعية، لأن هذا تكليف ما بعد التكليف المشكوك ما بعد الفحص، وأيضا يكون مشمولا لدليل الاحتياط. هذه مادة الاجتماع. إذا مادة اجتماع دليل البراءة الشرعية مع دليل وجوب الاحتياط هو التكاليف المشكوكة ما بعد الفحص ما بعد البحث، فإنه إذا كان المكلف يشك في تكليف بعد أن فحص عن دليل محرز لم يعثر عليه، فهنا دليل البراءة يكون مشمولا لهذا المورد كما يكون مشمولا لدليل الاحتياط. لكن ما هو افتراق البراءة عن دليل الاحتياط في المال والفعل؟ قلنا دليل البراءة من خلال الآية القرآنية يكون مشمولا للتكليف وللفعل وللمال، بينما دليل الاحتياط لا يشمل الأفعال والأموال، بل هو مختص بالأحكام والتكاليف. ما هو وجه افتراق دليل الاحتياط عن دليل البراءة الشرعية؟ نقول أن دليل الاحتياط لا يفرق فيه بين جريانه في موارد ما قبل الفحص وما بعد الفحص، سواء فحصت عن الدليل أو لم تفحص عن الدليل يكون مجرى لأصالة الاحتياط، بينما البراءة الشرعية مختصة بالتكليف ما بعد الفحص، أما ما قبل الفحص لا يكون مشمولا للبراءة الشرعية، لأن جريان البراءة الشرعية مشروط بالفحص، عليك أن تبحث أولا عن الدليل، وهذا ما استفيد من خلال الأدلة الشرعية. هذه هي الجهة الأولى. لاحظ ماذا قال: ولكن التحقيق، يريد أن يقول السيد ليس النسبة هي عموم وخصوص مطلق، بل عموم وخصوص من وجه، أن النسبة بين أدلة وجوب الاحتياط والآية الكريمة هي العموم من وجه. لماذا؟ قال: لشمول تلك الأدلة، أي أدلة وجوب الاحتياط، موارد عدم الفحص، بينما البراءة مختصة بموارد ما بعد الفحص، واختصاص الآية بموارد الفحص، ولا تكون الآية شاملة لموارد ما قبل الفحص، كما تقدم عند الكلام عن دلالتها، فهي كما تعتبر أعم بلحاظ شمولها، فهي يعني أدلة البراءة، كما تعتبر أعم بلحاظ شمولها للفعل والمال، وهذه هي مادة افتراقها، كذلك تعتبر أخص بلحاظ ما ذكرناه وهو اختصاصها بالتكاليف ما بعد الفحص، ومع التعارض بالعموم من وجه يقدم الدليل القرآني لكونه قطعيا. إذن نقول نسبة دليل البراءة المستفاد من الآية القرآنية بالنسبة إلى دليل وجوب الاحتياط أن مادة اجتماعهما، أن مادة اجتماعهما ما هي؟ يجتمعان في التكاليف المشكوكة ما بعد الفحص، هذه مادة الاجتماع. حينئذ نقول يتعارضان في هذا المورد، فإن هذا المورد يكون موردا للاحتياط وموردا للبراءة. فماذا نفعل عند التعارض؟ يقول السيد، وهذا مبنى يؤسسه في بحث التعارض يأتي إن شاء الله في آخر الحلقة، كلما تعارض دليل قرآني مع خبر آحاد أو مع خبر الواحد بنحو العموم والخصوص من وجه، دائما يكون المقدم هو الدليل القرآني لأنه دليل قطعي. كيف لا؟ ما فهم. مادة الاجتماع هي محل التعارض، تكون محل النزاع. لا، هي محل التنازع، يعني هي مركز التعارض. مادة الاجتماع ما هي؟ التكليف ما بعد الفحص، كما هو مبين على اللوح. لاحظ، بعد الفحص، التكليف ما بعد الفحص يكون مشمولا للبراءة ويكون مشمولا للاحتياط، فيكون هو مركز التعارض. أيهما المقدم، نجري البراءة أم نجري أفالة الاحتياط؟ يقول السيد نجري البراءة. لماذا قدمتم البراءة؟ يقول لأنه كلما تعارض دليل قرآني مع حجية الخبر وكان التعارض بنحو العموم والخصوص من وجه، قدم الدليل القرآني لأنه قطعي وخبر ثقة ظني، والظني لا يعارض القطعي. ولهذا قال ومع التعارض بالعموم من وجه يقدم الدليل القرآني لكونه قطعيا على الدليل الظني الذي هو دليل وجوب الاحتياط. إذا جينا إلى الجهة الثانية وهو نسبة حديث الرفع إلى دليل وجوب الاحتياط، يقول أيضا التعارض بنحو العموم والخصوص من وجه. لماذا؟ كما هو مبين، حديث الرفع مع دليل الاحتياط مادة الاجتماع هي الشبهات البدوية، فإنه في موارد الشبهات البدوية يكون المورد من موارد البراءة ومن موارد الدليل الاحتياط. دليل الاحتياط هو أعم، يشمل موارد العلم الإجمالي وموارد الشبهات البدوية. في الشبهات البدوية يكون مجرى للبراءة، في الشبهات البدوية مجرى للاحتياط، وكذلك في موارد الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. إذن الشبهات البدوية كما تكون مجرى للبراءة كذلك تكون مجرى للاحتياط، فمادة التقاء واجتماع دليل البراءة مع دليل الاحتياط هو مادة الاجتماع، هي الشبهات البدوية بنحو الشبهة الحكمية. بينما يفترق حديث الرفع عن دليل الاحتياط في أن حديث الرفع مختص بالشبهات الموضوعية، والشبهات الموضوعية لا تكون مجرى للاحتياط، ويختص دليل الاحتياط بموارد العلم الإجمالي، فإنه في حالات الشك المقرون بالعلم الإجمالي يكون مجرى للاحتياط ولا يكون مجرى للبراءة الشرعية. إذا صورنا جهة افتراق أحدهما عن الآخر ومادة الاجتماع، إذا يجتمع دليل الاحتياط مع دليل البراءة في حالات الشبهات البدوية الحكمية. هنا في حالات الشك البدوي الذي لا يكون مقرونا بالعلم الإجمالي، يكون مشمولا للبراءة ويكون مشمولا للاحتياط، أيهما المقدم في المقام؟ يقول السيد المقدم هو دليل البراءة الشرعية على دليل وجوب الاحتياط. وجه التقديم ما هو؟ يقول لأن دليل البراءة الشرعية موافق لمضمون القرآن الكريم، موافق لمضمون القرآن الكريم، وهي الآيات القرآنية التي دلت على البراءة الشرعية. وكلما تعارض بنحو العموم والخصوص من وجه، كلما تعارض ما يوافق القرآن القطعي مع حجية الخبر وهو أدلة وجوب الاحتياط، قدم الدليل الذي يكون موافقا للدليل القطعي على الدليل الظني الذي هو دليل وجوب الاحتياط. لهذا قال: كما أن النسبة بين أدلة وجوب الاحتياط وحديث الرفع العموم والخصوص من وجه أيضا. لماذا؟ قال: لعدم شموله، شمول دليل الحديث الرفع، موارد العلم الإجمالي، لأنه مختص بالشبهات البدوية، وشمول تلك الأدلة، الأدلة يعني أدلة وجوب الاحتياط لها يعني لموارد العلم الإجمالي، ويقدم حديث الرفع في مادة الاجتماع والتعارض. مادة الاجتماع والتعارض ما هي؟ موارد الشبهات البدوية الحكمية. لماذا يقدم؟ وجه التقديم لكونه، أي لكون حديث الرفع موافقا لإطلاق الكتاب، لإطلاق القرآن، ومخالفه معارضا له لإطلاق كتاب. وكلما تعارض ما يوافق الكتاب مع ما يخالف الكتاب، قدم ما يوافق الكتاب على ما يخالف الكتاب. نعم، يخرج البحث، تكون النسبة بين أدلة البراءة الشرعية المستفادة من الحديث مع أدلة وجوب الاحتياط، وصور النسبتين السيد. لا لا لا، ايضا يقدم البراءة الشرعية. اذا كان بيأتي الان بحوث اخرى، انه هل تكون تلك الادلة نسبتها نسبة الحكومة، او اذا لم تكن نسبة الحكومة، يعني هو البحث الذي يطرح بحث افتراضي، انت تطرح بحث افتراضي انه نقول ايضا دليل وجوب الاحتياط قد ليس تاما، لا من حيث السند من جهة ولا من حيث الدلالة، يعني بحث افتراضي ما تطرحه. ويقول: ولو تنزلنا عما ذكرناه، يعني هذا بناء على انه تحقق التعارض، انه لا يوجد وجه للتقديم، نقول من الواضح كما ذكرنا في الحلقة السابقة دليل البراءة يتعارض مع دليل وجوب الاحتياط، ولا يوجد وجه للتقديم، فيتعارضا فيتساقطا، فنتمسك بالعموم الفوقاني وهو دليل الاستصحاب، نتمسك بدليل استصحاب، لأن دليل الاستصحاب يثبت البراءة بالتقريب الذي ذكر في الدرس الماضي، أن نستصحب عدم فعلية التكليف. إذن تعارض دليل الاحتياط مع دليل البراءة الشرعية، فعند التعارض يتساقط، إذا قلنا أنه لا يوجد وجه للتقديم، فنتمسك بالدليل العام وهو دليل استصحاب، لأننا ذكرنا في الحلقة الثانية كلما كان هناك دليل عام ويوجد مخصص لها، كلما وجد دليل عام وهو دليل الاستصحاب، ووجد مخصص للدليل العام وهو دليل وجوب الاحتياط، ومعارض للمخصص وهو البراءة يعارض دليل وجوب الاحتياط، احتياط. تساقط الدليل المخصص مع معارضه فيبقى دليل الاستصحاب بلا معارض. قال ولو تنزلنا عما ذكرنا مما يوجب ترجيح دليل البراءة وافترضنا التعارض والتساقط امكن الرجوع الى البراءة هذه ما بينت لكنها واضحة، امكن الرجوع الى البراءة العقلية على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وامكن الرجوع الى دليل الاستصحاب كما اوضحنا ذلك في الحلقة السابقة. يأتي ان شاء الله الاعتراض الثاني وتراجعونه في الحلقة الثانية لأنه مهم جدا ويحتاج إلى دقة في البيان. والحمد لله رب العالمين.